مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى، وطبعا نحن معكم على أثيري إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. مستمعي الأعزاء، ضيفنا اليوم هو شاعر يحمل في شعره عبق البدوي وغزل نزار قباني، كتب لسوريا، للوطن وللشهيد وللحب، يمتاز بلغة شعرية رائعة بلونها وبصور تفيض عاطفة صادقة. شارك في العديد من الأمسيات والملتقيات الثقافية، ويحضر الآن لإصدار أول ديوان شعري. ضيفنا اليوم الشاعر والمخرج الأستاذ معين محمد زميلنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ معين. أهلا وسهلا فيك ست صباح، ويعني أنا بشكرك على الاستضافة، وبشكرك على الكلام الجميل يلي يمكن فضفض عليه شوي. أهلا وسهلا فيك، أنت بتستاهل كتير، وأنت يعني هلا يعني زميلنا من 26 سنة يمكن، واشتغلنا مع بعض بالبدايات بإذاعة صوت الشعب. نعم، حضرتك نعم. يعني اشتغل بإذاعة دمشق وإذاعة صوت الشعب، والآن مخرج بالتلفزيون العربي السوري، لكن يمكن شغلة الشعر هي ممكن قديمة حديثة. شوف قصتك مع الشعر. والله قصتي مع الشعر مثل قصة سوريا. نعم. خبرنا إياها، كيف كانت البداية؟ هلا ممكن أكيد البوادر الشعرية واكتشافك الموهبة يعني كانت من فترة، ولكن ظهرت للعلن الشعور بالظلم كتير صعب. صحيح. لما بلشت حرب على سوريا، ظلم واضح، حرب كونية. صحيح. على هذا البلد الجميل اللي أنا عايش بكل تفاصيله، بكل زاوية من سناياه، من دير الزور على السويد، على حلب، على لما اشتغلت بالنقل الخارجي أنا. صحيح. فكل زاوية بسوريا إلي فيها بيت أنا. صحيح. فكان كتير يعني الواقع كان كبير. كان المظهر يعني كارثي. أنا لما أتذكر شوف قطعة ما من تراب بلادي فيها دمار أو فيها علي هيك حرب، يعني حرب لا توصف هذه الحرب، ما أنا ما فيني وصفها. فانقهرت، شعرت بالظلم مثل ظلم سوريا تماما. فمن هون تأثرت أنا، بلشت أكتب يعني. أول ما كتبت الشهيد بلشت بالمحكي. نعم. بعدين نقلت، وجدت نفسي انه بال يعني حديثي ملا زمان، يمكن كان اول مره فكرت اكتب بشكل جدي بالشهر الثالث 2013 تماما، يعني او بالدين الازمه 5/3 كتبت لاول مره لشهيد، يعني كان كثير صديق عزيز علي، وكثير عايش بتفاصيل حياتي، كان صديق حميم، استشهد الله يرحمه باحد المواقع، هو عم يدافع عن تراب الوطن. فيعني كان هون الانطلاقه، كانت الشراره يبدو فيش جواتي، كان وهون كانت الانطلاقة يعني. من هون انت يعني حسيت بحالك بانه عندك موهبة الكتابة والكلمة، يبدو تبين هيك يعني. وشاركت يعني هيدا اراء الناس يعني اللي عم يسمعوك من خلال مشاركاتك بالامسيات والملتقيات الثقافية. شايفة كأنه بدك هيك تقرأ قصيدة، شو رح تسمعنا؟ هلا ما فينا نبلش الا من عند سوريا. اذا كان اكيد الحبيبة، يعني رح قول الحبيبة، وهي حبيبة الكل. حبيبتنا هي ربة حسن الجمال، سوريتي ركن لكل فضيلة، والعز فيها والد، وبنون وقميصها فيء المكارم للذي في خافقيه رزانة، وجنون السقف علم فاق كل معبر، يهب الأمان لعهدنا ويصون فيها السنابل، مأمن لمن اهتدى للغادرين مخارز، وسجون للجب فيها قصة، وجمالها للحالمين بصيرة وعيون. والكفاح وشعلة الجرام تنير درب ثورتي. الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الشاعر والزميل معين محمد. أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة أمواج أستاذ معين، نورتنا اليوم، وأكيد إن شاء الله يا رب هيك نقدر نعرف الناس عليك بشكل بصورة جميلة ورائعة. قلت حضرتك بأنه بدأت مع الشعر وحكايتك مع الشعر بدأت ب 2013، لماذا اخترت الشعر لتخاطب الناس؟ ما اخترت جنس أدبي آخر؟ لا، مخاطب الناس احيانا بالعيون، بالكلام البسيط، باغنيه، برساله، بكتاب، باي شيء بتخاطب الناس. فكل حدا له اسلوبه، يعني له اسلوبه وطريقته. يبدو انا يعني هيك من ذاتي، فرضت الذات الداخليه جواتي، روحي الداخليه فرضت علي انه خاطب بالشعر، يعني بابسط الامور، ان كنت عم براسل حدا على الواتس، اذا عم بحكي مع حدا، اذا عم ببعث ما ببعث الا بالشعر. يعني نعم، ما عاد اعرف، صارت لغه الشعر، ما في اكتب الا بالشعر، بحكي مع زوجتي الشعر، مع بنت الشعر، مع صديق الشعر. حلو، فرضت الأشياء تكون هيك. حلو. طيب، في طقس معين للكتابة؟ يعني مثلا عندما ولادة القصيدة، يعني كيف بتكون ولادة القصيدة؟ هل تأتي دفعة واحدة أم على دفعات أم كيف طقوس الكتابة؟ تخبرنا أكثر عن الشاعر معين محمد، متى يكتب؟ كنت أسمع بالحوليات، القصيدة التي تأخذ حول. نعم. كنت أستغرب كيف الشاعر أن يكتب حول كامل عن نفس القصيدة. نفس القصيدة. هي القصيدة ولادي، كالولادي، مخاض ولادي. الفكرة اللي بتطلع بالدفعة الأولى هي القصيدة الأساسية. نعم. لما بيروا الواحد ليوم واثنين وشهر وثلاثة، هي عبارة فقط عن تبديل بعض المفردات. أنا هذا رأيي الشخصي، لأنه أنا أكتب بلحظة وأنسى. نعم. ما أكتب. تنسى ما تكتب. في أغلب الأحيان أكتب، يعني عادة في آخر السهر، يعني عادة في آخر السهر. نعم. أغلب ما كتبت في آخر السهر. أحيانا من الصباح، ستة صباحا، مرة كتبت قصيدة للأم بعيد الأم ستة صباحا. يعني أنت فرحان، أنت وزعلان؟ لا، بكل الطقوس. أحيانا قد يكون الانزعاج دافع، مظهر معين أمامك بالشارع دافع أنه تكتبي، منظر جميل دافع. إذن معناك، يعني معناتها الورق والقلم دائما معك. هلا الموبايل صار بيحل مشكلة، طبعا بيستعيد عنه على الورقة والقلم، فممكن على التسجيلات بسجل انا ماشي بالشارع، انا عم سوق سيارة، مشان حتى ما تنسى الفكرة. اكثر من مرة وقف سيارة بنص الطريق وسجل. حلو. سجل. طيب، هل انت حر فيما تكتب؟ لا، لسنا احرار. البشر بشكل عام ليسوا احرار بالمطلق، يعني في قيود دائما على كل شخص فينا. يعني بدك تراعي انت من حولك، بدك تراعي المجتمع، بدك تراعي حتى بتراعي ذاتك وشخصيتك. نعم. وطبيعتك. هلا ممكن تكتب يعني حر بما تكتب، ولكن بيكون مثلا لذاتك، ممكن. نعم. ما تطلع. نعم. حدا. نعم. نعم. انت هلا ممكن انت لنفترض لا سمح الله جار سيء، ممكن. صح. فيك تكتبه وتذكريه، يعني صحيح. تكتبه بشكل عام، تهربي منه الى الموضوع اشمل وعام، يعني. نعم. طيب، يعني حضرتك يعني معين، انت ابن البيئه الساحليه الجميله، ابن مدينه القدموس الرائعه اللي بتتميز هذه المدينه بجمال طبيعتها، باطلالتها، بناسها الجميلين، يعني الى اي حد كان المكان له اثر في شاعريه الشاعر معين محمد؟ هل للبيئه الاثر في دفعك للكتابه؟ شوف، الشخص ابن بيئته شئنا أم أبينا، يعني. صحيح. البيئة البسيطة الطبيعية يلي ما كتير لعبت فيها أيد الإنسان بتولد إنسان الحقيقة، إنسان طبيعي وبسيط، يعني. صحيح. فأنا من الناس البسطاء وأحب البساطة في كل المقاييس. نعم. أهرب من كل ما هو يعني مجنون في أو مصروع أو من كل شيء مزيف. فمن هون بتتأثر أنت بالبيئة من حيث لا تدري، حتى بلغتك، حتى بوصفك، حتى بتعاملك مع الآخر، حتى بمداراتك للآخر. نعم. فمن هون طبعا البيئة لها دور كبير. طيب، مشان نحن ما نكتر كمان نحكي، بدنا نسمع شعر حتى الناس تعرف. لأنه ابن لأنه ابن البيئة البسيطة بيتأثر. صحيح. بيتوجع أكثر من غيره، بيتوجع أكثر من غيره، بيحس أكثر من غيره، بالنسبة للأرض، بالنسبة للجار، بالنسبة للوطن، بالنسبة للحبيبي، لكل شيء. نعم. فأعتقد أنه بيتأثر أكثر من غيره، لأنه من الداخل إنسان بسيط وحنون. نعم. طيب، هلا طالما هيك، قبل ما نسمع القصيدة، يعني دائما مكتوب على الشاعر القلق والانصهار بهموم الآخرين. طبعا. وأكيد يعني يعني لأنه الشاعر بيمتلك شفافية ورؤية تختلف، هل تسمح أو هل يسمح لنا الشاعر معين محمد بنبش ما يقلق الشاعر معين محمد؟ يقلقني الوضع الحالي. الوضع الحالي. الخوف على المستقبل ويقلق يقلق الجميع. يعني للأسف أنت عم تشوف وكلنا عم نشوف، بعتقد الجميع عم يشوف هلا في تردي يعني أخلاقي يعني لا يوصف. صحيح. للأسف. للأسف. للأسف الشديد. للأسف. نعم. بالشارع المظاهر غير أخلاقية. ما المسؤول برأيك؟ مسؤول، كلنا مسؤولين. كلنا مسؤولين من أعلى الهرم لأسفل الهرم. الأستاذ مسؤول، الأب مسؤول، المختار مسؤول، إذا بدك قائد القطاع مسؤول، بغض النظر من كان. صح. كلنا مسؤولين. صح. يعني يبدو في ابتعاد عن الخالق. ابتعدنا كثيرا عن الخالق. لذلك هو ابتعد عنا. نعم نعم. فكلما نبتعد هو موجود وقريب، لكن نحن نبتعد. نحن نبتعد. فعندما نبتعد عن الخالق نبتعد عن الأخلاق. صحيح. وعندما نبتعد عن الأخلاق إذا نحن نخسر الكثير من مصداقيتنا، نخسر الكثير من سلوكياتنا. صحيح. فالحقيقة الوضع هو الوضع يعني وضع البلد هو اللي وضع لكن ليس وضع البلد فقط، وضع العالم بشكل عام. العالم نحن طبعا جماعة طبعا مقلدين، نحن في البلدان البلد العربية. يعني الناس المكان بالبلدان العربية بشكل عام. نحن جماعة مقلدين. شوف بالدول أوروبا وغيره وغيره، إيه في عمل وفي تفوق حضاري نوعا ما أو تكنولوجيا إذا بدك. أنا ما بدي حضارة، لأن الحضارة هي اللي بتخدم الإنسان. صحيح. بترقي فيه بأخلاقه. نعم. لأنه بالدرجة الأولى الأخلاق. صحيح. نحن أزتنا الحضارة. نحن تابعين. نحن للأسف حضارة الغرب بقصد. نعم نعم نعم. نحن نتبع أكثر شعب بالعالم تابع لغيره، وممتاز إنه بناخذ من الآخر السلبيات. صحيح. ما بنعرف نتعامل مع الإيجابيات طبعا، ليس الجميع بس بعموم الناس اللي عايشين بهالمنطقة تصيرون متابعين وللأمور يعني الأمور المنسقة من دول برا من 50 سنة يعني. صحيح. ننجر إلى الهلاك. شو رح نسمع هلا؟ كونه قلت بالنهاية ننجر إلى الهلاك من حيث لا ندري، كوننا نتبع الأسوأ للأسف. رح أقول بعنوان ماذا جرى، ما بال هذه الحال حتى أترعت كأس الظلام ببارق الأزمان. ما بال هذه الحال حتى أترعت كأس الظلام ببارق الأزمان، والروح قد وهنت بفكر المهتدي، والجهل عشعش في ربى الأوطان، حتى يخيلوا أننا في بركة غدرت بها الغزلان من ديدان. ماذا جرى؟ ماذا جرى حتى ترعرع خلسة عصر الجنون بأغلب البلدان؟ ماذا جرى حتى ينال خرابهم بيت القصيد محابري وبناني، والنار تقذف في الجمال سعيرها تجتر بالساحات والأفنان. نبحت كلاب والثعالب أوقدت حزن المآقي غفلة الأجفان، لكن مكرا لن ينال عزيمتي، لكن مكرا لن ينال عزيمتي، ونباح كلب لن يخيف حصاني، وأنا بربي صابر في محنتي، وأنا بربي صابر في محنتي، والعزم معقود لصون جناني. يا موطني يا موطني، إني الثري إذا بدت عيناي في عينيك تجتمعان، وأنا ببعدك عن سبيلي ضائع، وأنا ببعدك عن سبيلي ضائع، وبلا سمائك لا أمان أماني. عهدا وأني صادق ومراكبي لن تنحني لضراوة الطوفان، وستسحق الفكر السقيم بنادقي، ويشع فيض النصر في أوطاني. غالي غالي يا وطني الغالي، مزنر خصرك بقمار، وعالي عالي يشبين العالم كلل بسيوف الغار. غالي غالي يا وطني الغالي، مزنر خصرك بقمار، وعالي عالي يشبين العالم كلل بسيوف الغار. صوتك عطر ببعيدي والعطر يفوح، تكبر فينا التنهيدي مطرح ما نروح، صوتك عطر ببعيدي والعطر يفوح، تكبر فينا التنهيدي مطرح ما نروح، اسمك أحلى قصيدي وحبك غني جديد، حياتي اسمك أحلى قصيدي وحبك مني شديدي وبيرق مجدك بلالي بيكتب مجدك بالنار غالي غالي يا وطني الغالي مزمر خصرك مستمعي الأعزاء طبعا نتابع حوارنا ونحن برفقة الشاعر والزميل معين محمد. أستاذ معين يعني حكيت قبل الأغنية بأنه حكينا عن التردي اللي عم نشوفه هلا التردي الأخلاقي لكن يعني الحل كيف ممكن نحن نتفادى هذا التردي كيف ممكن شو دورنا نحن الحل تجاه الجيل خاصة جيل الغالي الحل راح أقوله شعريا يلا. وليفهم من يريد أن يفهم اصرخ بوجه الظالمين ولا تخف اصرخ بوجه الظالمين ولا تخف يا ابن الكرام وخير نسل للسلف شرع سيوف الحق وادمغ طعنها في صدر من عاش البلاد بلا شرف إن البلاد أمانة برقابنا إن البلاد أمانة برقابنا قل لي فهل ترقى بأزلام الخرف كل الجروح فقد تكون صغيرة كل الجروح فقد تكون صغيرة وكبيرها ما كان في وطني نزف كل الذنوب مبرر تيهانها إلا لمن صك الخيانة وانحرف والظلم عدوان خبيث كافر وسيفتك الأوطان إن قلب رجف. حلو جميل. طيب الشاعر معين محمد ماذا يريد من القصيدة؟ أن يظهر ذاته أن ينشر فكره أن يقدم هي القصيدة مشروع لكل شخص له مشروع طبعا. حاولت أنا أن أصيغ ذاتي بكلماتي وأنشرها لتسمع فعسى أن يكون هدفي الذي أبغاه يلقاه الآخرون أو عسى أن يلقى الآخرون يعني فينا نقول أنه القصيدة هي تحقق وظيفتها فعلا ممكن ما تحقق وظيفتها 100% لكن على الأقل هناك ناس ممكن يستفيدوا من أفكارك ويمشوا عليها أنا لما بوصي باحترام الوطن حكما في ناس بتأثر فيني المحبين بدي يتأثروا هي طريقة إقناع رسالة مثل الإعلام طريقة إقناع للآخر بالشيء اللي بدك إياه بيحب الوطن بيحب الأرض بالإخلاص بالصدق بالتفاني بالعمل هي عبارة مشروع يعني مشروع هادف لذلك مشروع الشاعر معين محمد الثقافي أنا كمعين محمد ببساطة مثلا ابن التلفزيون أنا مشروعي أتمنى أن تكون هناك رقابة على كافة وسائل الإعلام نعم على كافة وسائل الإعلام وعلى كافة المديريات أو مديريات ثقافية وسائل الإعلام بمديريات ثقافية بالمراكز الثقافية حتى بالكتب المنشورة حتى بالمدارس الاهتمام باللغة أكثر من ذلك صحيح. يعني للأسف وصلنا على مرحلة حتى بالعامي ما عم نفهم مع بعض صحيح أنا محافظ على اللغة الوسطى على الأقل هلا درج كمان أكثر يعني حتى بوسائلنا الإعلامية يعني الحديث ليس باللغة العربية الفصحى إنما باللهجة المحكية المغربية المبسطة وسائل التقنيات الحديثة اللي جت من الموبايل وفيسبوك وواتساب وغيره وغيراتها هيدي خلتنا نستسهل بالكتابة بالرموز وبالشفرة وكلام يعني عربي ولا معربي ولا مفشكل وكله بيقول لك الثاني بيفهم عليك يعني ما في مشكلة لا تصلح بيفهم عليك فعم نروح طيب نحن عم نشوف يعني منتابع النشاطات الثقافية أستاذ معين وحضرتك يعني شاركت في العديد من الأمسيات الثقافية والملتقيات الثقافية ولكن دائما منشوف الحضور يعني قليل يعني لماذا ابتعد الجمهور عن مواكبة الشعر مواكبة الأدب ألا يتعلق هذا بالكم الهائل من الإصدارات الشعرية والذي يأتي غالبا على حساب النوم يعني كسر الشعر وقل الشعراء هذا وجه لا أوافق عليه أتوافق عليه أنا نعم هذا الموضوع لا. موجود بالواقع نعم. بس سبب يعني ابتعاد الناس عن عن المراكز الثقافية صحيح. وعن الحضور الثقافي نعم. بعهد كتير مرة علينا قبل كان حكر المنبر على أشخاص معدودين معروفين لحد الآن طب أوكي أنا حضرته مرة واثنين وثلاثة وكل مرة عم يقول نفس القصيدة ونفس الكلام ونفس الفكرة ليش بدي أحضر رابع مرة وخامس مرة مزبوط. لكن نعم. الحقيقة هلأ للحرب دائما مفرزاتها يعني نعم. هلأ أنا بلاحظ بالسنتين الثلاثة الأخيرين المنبر صار لكل إنسان عنده هواية نوعا ما هلا في نحن بزمن كسر الشعر وقل الشعراء، يعني هلا ما بتشوف غير اصدارات شعريه. نعم اصدارات نعم شعريه، هذا موضوع اخر حتى عن في بعض الشعراء، هذا موضوع خاصه اخر عن موضوع. بالاستاذ معين لو سمحت، يعني خاصه بالشعر الحديث القصيده النثر، يعني صار بيصفوا كلام وصار شاعر، يعني هيدي انا بشبهها مثل اللي عم يكتب خاطره، يعني مثل نعم. موضوع تعبير. كلنا بنكتب تعبير، كل واحد بيجي على باله خاطره. صار هلا هو وسائل الاتصال هي اللي عملت هذا الموضوع، يعني بيقول لك انا ما في داعي كمان روح احضر، لا بشوف انا عم شوف اصدارات وعلى الفيس، انا قاعد عم اشرب ارجيل يعني للاسف، يعني عم نستسهل نحن. بس سبب ابتعاد الناس انا برايي عن المراكز الثقافيه وعن حضور مثل هكذا يعني ندوات ثقافيه او ادبيه، كان انا برايي هو تكرار الاسماء نفسها. صحيح، ممكن يكون احد الاسباب، ممكن يكون احد الاسباب. يقال اعزب الشعر اكذبه. نعم مزبوط. نعم طبعا هون الكذب ليس بتغيير واحد عم يسأل واحد سؤال يكذب عليه مبني، هون الفكرة لا، هون أكذب الشعر عندما هون المغالاة، هون المغالاة بالوصف، يعني بيوصف واحد حبيبته بالقمر بيوصف، هيدا كذب طبعا، هي منا قمر ومنا شمس ومنا، يعني هي مغالاة بتوصيف بتحريك الكلمة من مكان إلى آخر يعني. نعم. طيب في قصائدك عناية فائقة باللغة ونهل من ذاكرة المكان، بين اللغة والمكان وروح الشاعر حبل سري ينتج القصيدة، متى يقطع الشاعر معين محمد هذا الحبل ومتى يحافظ عليه؟ والله سؤال كتير يعني ترى يعني هذه الخصوصيات ما فيها، يعني شوفي ما دام الحب موجود بيروح أي شاعر، والقهر موجود، الحب والقهر بس يكونوا موجودين ما بيخلص الشعر، ما بينضب. صحيح. بس يخلص الحب ويخلص القهر ببطل يصير في كلمة، ببطل يصير في بوح، صار إنسان أنا عبسي مثل إمتى بتحافظ على هالحبل وإمتى بتقطعه؟ بس ينتهي الحب رح أقطعه، بس ينتهي الحب، بس ينتهي الحب رح أقطع الحبل وأقطع الشعر. إذا أنا قلت في البداية بأنه كتب للحب. نعم. شو كتبت؟ للحب سأقول مالي بعشقي، مالي بعشقي من حبيبي أرهق وأتوه في بحر الغرام وأغرق، وأتوئم الآهات يقتلني الظما، والماء يجري في الصحارى يدفق، مالي بعشقي من حبيبي أرهق وأتوه في بحر الغرام وأغرق، وأتوئم الآهات يقتلني الظما، والماء يجري في الصحارى يدفق، سأخاف بعد اليوم بوح مشاعري إن كان سحري من حبيبي يسرق، فالزم لعهدك يا حبيبي إنني ما خنت عهدا لو عظامي تحرق، لولا بروحي للصفاء سبيلها ما كنت من رب الخلائق أرزق. ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي، ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على بابك الموصول أزمنتي ليلة وما أثمرت شيئا نداءاتي، ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي، ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلة وما أثمرت القمر شيئا نداءات. مستمعي الأعزاء، مكملين معكم برفقة الشاعر معين محمد. أستاذ معين، يعني لكل إنسان محطة هامة في حياته. الشاعر معين محمد، الشاعر والمخرج معين محمد، ما هي المحطات الهامة في حياته؟ ويعتبر هذه المحطات، ممكن أن تكون محطة، ممكن أن تكون أكثر من محطة، وكانت هذه المحطة نقطة تحول نقلتك من مكان إلى آخر. هلا يمكن أول محطة بحياتي كانت لما بالمرحلة الإعدادية. نعم. يمكن أنا بالمرحلة الإعدادية كنت متفوق رياضيا. نعم. بأكثر من لعبة يعني، وتحديدا بألعاب القوى بسباقات المضمار. نعم. يعني نعم. فبأول فوز كان إلي يمكن على مضمار طرطوس بالملعب البلدي، بتذكر كتير شغلة مهمة كان بحياتي، ابن ريف وابن ضيعة وما كتير شايف الدنيا يعني. صف سابع هيك إجي أنا فجأة أكون الأول على ناس، اللبس غير، الشكل غير، الحلاقة غير، يعني كتير مهمة كانت. صحيح. إنه ما حدا قادر، قادر أنت تكون أحسن من الناس كتير يعني. صحيح. فهي أول محطة كانت. يمكن المحطة الثانية كانت لما كنت بدمشق، أم الدنيا بتشوف الدنيا يعني، لما تعينت بالتلفزيون. صحيح. فأنت فجأة بتصير بين العالم كله أنت. نعم. فجأة، فكتير. نعم. كانت شغلة مهمة يعني. فبتصير بيصير كل شيء عندك يعني عادي وصغير. سافرت ورحت وشفت وكل شيء يعني. هلا لك بالعمل الإعلامي يمكن على ما أعتقد 26 أو 27 ما يعني. نعم. تقريبا ما يقارب. نعم. هذا الوقت من الزمن، لكن كتبت الشعر في مرحلة متأخرة بالألفين. يبدو بالبداية كنت أكتبه بعيوني بس، ما كنت تسطره على ورق. ما كنت تسطره على ورق، ولكن يعني بهالفترة بتحس إنه عرفت أكثر، رغم إنك يعني معروف، لكن عرفت أكثر بالوسط. يعني وين بتشوف حالك أكثر، بالشعر، بالعمل؟ شوف هلأ بالشعر وبالإخراج بتشابهوا كتير شغلات يعني. نعم. الاثنينات مشتركين بالروح. صحيح. والأدوات. صحيح. بس أدوات الشعر هي قد تكون أقرب على قلبي أكثر يعني، بتقربك من الآخر أكثر يعني. فأدوات الإخراج تشترك ما بين أدوات روح مع أدوات التكنولوجيا وغيره وغيره. هلأ أنت بالشعر بينك وبين ذاتك، بمملكتك الخاصة يعني أنت. نعم. فأنت مخرج لذاتك فقط، أما أنت لما بتشتغل مع التكنولوجيا ومع وببرامج، انت مشتغل لإلك ولغيري. اما الشعر شيء ذاتي روحي وجداني كامل محض. نعم. طيب يعني حضرتك شاركت كما تحدثنا في البداية بالعديد من الأمسيات والملتقيات الثقافية، أهمية المشاركة بهيك ملتقيات ثقافية، وتخبرنا يعني وين شاركت بمسابقات. هلا بالمثل العام بيقول لك المجالس مدارس. صحيح. فالمنتديات مجالس. صحيح. في بيصير في انت معرفي مع شعراء وعلى مستوى مع شعراء اصحاب خبره. هلا كل واحد اول مره بيطلع على منبر ما يعرف، يعني صعب كثير اللي يلقي خطاب امام جمهور، امام شعراء كبار. فهيدي بتتخطيها مره بعد مره، هي اول واحد. شغلتين، انت كمان بتعرفي على ثقافه، ممكن تاخذي ملاحظات انتقادات من ناس كثير مهمين على مستوى البلد. نعم. فكله في فائده يعني. طبعا شاركت انا بكثير بمنتديات باعياد وزاره الثقافه، سواء بالقدموس ولا بمركز الطواحين ولا بقلعه الليقة ولا بصافيطة بالصفصافي بالدريكيش باللازقي بالقرداحه. حلو. شاركت بمسابقات شعريه على مستوى سوريا بعيد الجيش السابق. حلو. واخذت المركز 13 من حوالي 800 قصيده يعني. حلو. جميل. طبعا ال 20 قصيده الاولى عم ينطبعوا بكتاب بالتعاون بين الاداره السياسيه و هلا راح اسم هلا بذكره اسم الديوان في صديقنا على موقع من المواقع، راح نوجه له تحيه طبعا هلا بنرجع لاسمه. طبعا اخذت مركز منيح ما بين شعراء على مستوى الامي يعني. نعم. مو شاعر واثنين، 800 قصيده. انت لما تحصل المركز 13 طبعا كان الشيء القصيده الاولى. صحيح. هيدي راح تنطبع بديوان شعري. هلا كثير في من الشعراء شاركت على مستوى مشان ما انسى، على مستوى الوطن العربي في صحيفه اردنيه اسمها زيل مجاز. حلو. واخذت فيها المركز الاول بعيد الام. حلو. نعم. فتفاجأت انا بقى، انا يعني انا هيك مثل مزح كانت يعني، جد ما كتير ياخذ الموضوع. كنت كاتب على الفيس انا على الفيس انا لا ما كنت كاتب انا على الفيس الصبح الشعراء الافاضل نتمنى ان تشاركونا في بعيد الام بسباق لقصيدي للام. حلو. لنكرم الام. فورا كتبت انا 6 صباحا يعني. انا الي طقس فيق بكير، بدي اقعد لحالي يعني، ما فيق الصبح مع ذاتي. ايه. وبختم بالسهره مع ذاتي يعني، بدي اقعد لحالي يعني. فكتبت انا الصبح يعني 6 وعلى الفيس انا بكتب، طبعا انا اغلب اشعاري بكتبها على الفيس بعدين بنزل على ورق يعني، بس في كثير يعني يمكن اخر 100 قصيده كانت بس على الفيس ما نزلتها على ورق. حلو. على الموبايل يعني هسه على الورق ولا نزل ابدا. حلو. طيب لماذا التاخير حتى الان ما في ديوان؟ هلا شوف انا عندك الكم الهائل من ال هلا دائما كل واحد منا عنده مناغصات يعني. نعم. هلا قد يكون الوضع المادي له دور مبدئيا مو هو اساس طبعا، لا انا كثير يعني من كثير اعتمدت يعني ما كثير يعني يبدو نوعا ما انا متقاعس، بس الشيء الاهم اللي وقفني عن اللي اخرني اكثر هو عندي انا كنت انا ناوي بالشهر الرابع بلش اطبع يعني. نعم. مجهز على يعني على القصائد من القحلوبيه هذا العام يعني. ايه. نعم. منزلهم على الكمبيوتر وجاهزين يعني للطباعه. اجاني موضوع عندي بنات انا متفوقين بالغناء على مستوى طرطوس، اصوات جميله صح. عندي البنت هلا الصف الثامن ميس رائد شبابي على مستوى طرطوس، راح تشارك بعد فتره بالشام بعد 10 ايام يمكن راح تكون بالشام على مدار يومين سباق مسابقه وطنيه على مستوى سوريا للشبيبي. نعم. الصغير صف ثالث كمان الاولى على صفها. فانا هدول من فجاه اجاني تليفون من لبنان انه مشان يشاركوا بذا فويز يعني. نعم حلو. اعطينا اسماء وزاره الثقافه، فانشغلت فيهم انا ما بين تحضيراتهم واخذتهم وسجلت لهم ونزلتهم على بيروت ورجعت، هلا ناطر النتيجه لنكفي لانه نجح بالمرحلتين الاوائل. هلا ان شاء الله المرحله الاولى يعني طلعوا منها تعدوا مرحله لما بعثنا الفيديوهات والصوت قبلوا ما بين 13,000 متقدم على البرنامج. حلو. مرحله ثانيه في 2000 متقدم تقريبا، هلا بدهم يختاروا منهم ما بعرف قديش عدد بالمئة او 200 او، فناطرين نتيجتها هلا فلنشوف. هلا ان كفوا رح كفي معهم للأخير. نعم. ما كفوا رح اتفرج لأنه مو بالسهولة أنت تنقبلي ببرنامج مثل هذا على مستوى الوطن. صحيح. أو مستوى العالم يعني. نعم. علما أنه كتير حضورهم كان هلو في تفاؤل، أنا ناطر بأي لحظة رني يعني إن شاء الله. إن شاء الله نسمع الأخبار الطيبة. شو رح نسمع هلا؟ كنا عم نحكي عن الأم. عن الأم والأب كتبت للأم. الصحيفة اللي أخذنا فيها المركز الأول. هي للأم. نعم باختصار رح نقول العين. العين تبصر في حسن وتعترف إن الأمومة إعجاز له، نقف من نور مشهدها سحر يظللنا، من دفئها الحب للأوطان نستلف، في أمنا ذكر القرآن توصية وتحت أقدامها الجنات تأتلف، فهل نعق لمن ربي يكرمها منها الأمانة والأخلاق والشرف. حاولت رد صنيع من جمائلها، ناهزت عمري حائرا أصف، كم صوت أغنية في حبها عجب، كل الحروف لفضل الأم تعترف. هيدي للأم. تعلمت الصبر منك يا يمه، الهوى انت الهوى ومحتاج اشمك، تعلمت الصبر منك يا يمه، الهوى انت الهوى ومحتاج اشمك يا اغلى واعز. طبعا من اجمل الاغاني هي الاغنيه، اغنيه الام. الام هي الوطن وهي الدنيا. كتبت للاب؟ للاسف بعد ما توفى طبعا كتبت له. كتبت لاب. هلا الام تعرفت الام تفصيل خالص، ام حياه، الام الدنيا يعني. توفى الله يرحمه. توفى الوالد الله يرحمه من حوالي 5 اشهر، فكنت انا عنده المشفى وجاي. شوف الصدف يعني، على اساس انا جيت 5 بعد الظهر، على اساس ارجع انا ثاني من الصباح، ام بالليل خبرني اخي قال توفى الوالد. الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم موتى الجميع. كثير يعني شعور لا يوصف. شعور لا يوصف. هلا بالحال الطبيعي ابوك مثل رفيقك صديقك يعني عادي. صحيح. بس بلحظه يعني خطر على بالي انه تخيل انه الانسان بيفقد اكثر شخص بالعالم بيحبه بلحظه. صحيح. صحيح. ما خطرت لي قبل انه ابوك معك، انت ما بيخطر على بالك هالجبل ينهز او ميل انه موجود فوق راسك، بتضل صغير قدام. فصرت انا ما فينا مو بعيد عن الاطلع بالليل، كان صعب. كتبت قمر تغيب عن فضاء حياتي، قمر تغيب عن فضاء حياتي، بمشيئة الخلاق للقدرات، ما كان رمزا من رموز فضيلتي، بل إنه فيض من البركات، ما كان أمسي أو غدي، بل إنه كل الطقوس وكامل الأوقات، قد كان أكسير الحياة لجنتي، نهج الشفاء لكامل العلات، عشت الحياة بطولها وبعرضها، فرحا سرورا تزدهي نغماتي، فاغتالت الأيام بيض حمائمي، وركنت تصدح جهرة أناتي، ويحي فهل أحيا الحياة وطائري تحت التراب مكبل الحركات، يا رب يا رب ارحم روحه واجعل بها فيض السكينة واسع الرحمات. زميل والشاعر معين محمد. الشاعر معين محمد، هل يتابع ما يصدر من نتاج أدبي ولمن تقرأ؟ بتتابع الإصدارات الأدبية؟ رح قلك سر وما بيصير قوله وما حرح يسمعنا هلا، ما حرح يسمعنا أبداً إلا جماعة أمواج يعني. مستمعين أمواج. شوفي أنا الحقيقة بحياتي ما قرأت لحدا إلا ما قرأت في المدارس فقط. أبداً. أحد المرات إجا عديلة لعندي، عديلة مدير مدرسي، قال لك يا زلمة عمل لي شاعر، لك ما بيلتقى عندك كتاب مكتبتك؟ نعم. شو جواب؟ هاي حقيقة. قلت له ابعت لنا شي نسخة. عم بعت لي هدية مجموعة للمتنبي، مجموعة لفراس الحمداني. حلو. فهون قال له تحية العديل طبعا. الحقيقة يمكن لأنه ما كان قبل بموضوع منه موضوع الشعر، ما كان براسي الموضوع يعني. كان ممكن أن طبعا الشعر يحتاج إلى تثقيف، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى لغة، يحتاج إلى يشوف ثقافات الشعوب، لكن أنا أقرأ بعموميات وليس بالشعر. نعم. طيب إلى أي حد هناك تطابق بين معين محمد الإنسان ومعين محمد الشاعر؟ يعني في تطابق بينك ويعني نوعا وما ما تكتب؟ نوعا ما مثل جسد وخياله نوعا ما، بس إذا قلت لك بعض الأمور التوصيفية الزائدة عن هذا، لكن أنا أعكس ذاتي 100%، صريح مع ذاتي 100%. اللي بكتبه هو، اللي ما بدي يكون صريح فيه أنا ما بكتبه، بهرب منه، منه مضطر يعني. في شيء بكون أنا بدي أكتبه لكن ما أنا قادر أعبر فيه، قلت لك أسباب قد تكون شخصية سياسية اقتصادية ممكن أهرب منها، لكن اللي بنزله على ورق فهو إسقاط 100% عن ذاتي. طيب إلى أي حد أثرت الأزمة في الأدباء السوريين، وهل قصر الأدباء السوريون في مواكبة الحرب الكونية التي مرت وتمر بها سوريا الحبيبة، وما سبب برأيك يعني تغييب البعض عن ساحة الوطن؟ يعني تخلينا هيك قد ايه يعني في يعني دائما عتب على المثقفين، عتب على الفنانين انه ما هلا كانوا هو على قدر ال... الأزمة مثل ما قلت لك أثرت بالكل، نعم فكله بيعكس على البعض الآخر. ناس بتقول الإعلام قصر، ناس بتقول الأدباء قصروا، ناس بتقول المشايخ قصروا، ناس بتقول الاقتصاديين قصروا. هلا ما في حالة عامة، ما في نجاح كامل بأي مشروع، يعني ما في نجاح كلي، ما في كمال، الكمال لله واحد فقط. أنا بعتبر بالعكس، تبين عنا بعد الحرب الكونية على سوريا فجر الطاقات هائلة، وكان الأدباء على مستوى إلا من كان هو بالأصل يعني مانو أهل نعم. ما نسوي. هلا تعرف انت بكل زمان في ناس بتتسلق صحيح على مناصب هي غير جديره فيها، لكن انا بشوف بالازمه ظهر شعراء على مستوى وكانوا قد، وفي كان بعض مقصرين مثل اي حاله من حالات المجتمع. فيك تقول اني تعبت من المشوار؟ لا انا ما تعبت من المشوار، لكن شو في قصيده جواب؟ يعني أنا أقول لك شغلة، تفضل. دائما بداية الالتقاء ما زالت البين، دائما أدعو إلى الصلح، إلى المحبة، إلى الخير. يعني بتمنى يعني نرجع، يتخيل الحلم، يعني أتخيل الواحد منا عم يحلم نرجع نعيش مثل ما كنا قبل. يعني دائما الطموح بيكون لكثير لفوق لقدام، لبعد سنين نكون أحسن بكثير. يعني هلأ صرنا ما نحلم للأسف من بعض الغوغائيين اللي مروا لبعض السلوكيات الخاطئة، بعض الناس المستفيدين يعني أخرونا كثير. نعم بيتعب الواحد، بيحس بالتعب، بس لا دائما في آخر نفق، دائما في نور عندي أنا. وفينا هون راح أقول لك على هيدي تعب المشوار، كتبت بلحظة شؤم، يعني تفضل بلحظة شؤم ومرت اللحظة بتروح. أنا بقول لك دائما في آخر نفق في نور. تفضل. ضاقت بي الدنيا بعز شبابي، والقهر هد فتوتي وخطابي، والدهر ضن بحالتي وسرى بها حتى وغرد بالعذاب عذابي. بيتي الذي كان الملاذ لزهوتي، ضاقت به الجدران في أبوابي، وملابسي فاضت وتشكو خلها، والجسم شف وحيلتي ونصابي. أين الأحبة؟ أين منهم غربتي؟ أين الأحبة؟ أين منهم غربتي؟ أين ابتهاج الصبح عن أحبابي؟ أين اللقاء وبسمة كانت لنا؟ كيف السبيل لعود طيب شرابي؟ آن التقاء البين في ردهاتنا، ماذا ننال بساحة الأغراب؟ هل حك جلدك مثل ظفرك يا أخي؟ هل نلت لحنا من نعيق غرابي؟ من خطواتي وخطواتك تعب المشوار، ونسينا الدار والزوار، نسيناهم جني يا دار. طبعا الأستاذ معين، يعني نأتي إلى الجزء الأخير من حوارنا، وسألك يعني بعض الكلمات. ماذا تعني لك الورقة القلم؟ مرآتي. الورقة مرآة بتشوفي حالك فيها، بتسطري ذاتك. بحر. بحر شو بيعني لك البحر؟ فسحة أمل. بصير حوار بينك وبينه؟ نعم. شو بتقول له؟ قل له للبحر كتبت أحد المرات قصيدة غزلية عن شاب وصبية نعم. على مقعد جنب البحر. كتير يعني البحر يعني بيعطيك قوة، بيعطيك أمل، بيعطيك إشراقة. خاف من البحر؟ لا لا لا لا ما بخاف، أنا بفهم الدنيا منيح، الدنيا كبيرة كتير يعني. طيب. فما بالك بحر جزء. طرطوس شو بتعني لك؟ طرطوس، طرطوس مثل الوردي الندي، مثل الوردي الندي بداية تفتيحة. لكن للأسف بين أعاصير. طيب سوريا؟ سوريا أم الدنيا، ربة الحسن والجمال. حلو. طيب لمن لمن يقول معين معين محمد بعتب عليك؟ بتعاتب أنت؟ إيه بعاتب. لمن بتقول بعتب عليك؟ أنا بعتب، مو بس بعتب، حتى بكون أحيانا يعني حاقد نوعا ما. أكون إنسان شريف ونظيف ومن بيئة ذات خلق وذات ميراث ثقافي أخلاقي، لما بيصير بمنصب ما وبس تبرم الكرسي بيبرم معه، بيبرم صحيح، بيبطل يكون هو ابن البيئة النظيفة. طيب إذا يعني رجعنا إلى الماضي قليلا، شو بتتذكر من طفولتك من حياتك؟ أكتر شيء مأثر فيك يعني وهيك بذاكرتك دائما؟ شوفي أنا كان حلمي يكون بمجال الرياضة، كان حلمي يكون مبدع بالمجال الرياضي. كنت عم تغطي الرياضة تقريبا من نعم نعم، اشتغلت بالمجال الرياضي ببرنامج ملعبنا الخضراء لفترة 7 سنين. صح. وكنت استمتع واستمتع وحس بالقهر بنفس التوقيت، لأنه كنت حس أنا لازم أكون بطل رياضي على مستوى يعني. كان عندي الإمكانات لكن البيئة والظروف ما سمحت. ما سمحتك نعم. طيب أخيرا الشاعر معين محمد شو عم بفكر، شو عم بيحلم، شو عم يحضر، تخبرنا أكثر. شوفي أنا كل يوم من الصبح لما بفيق بفيق بقعد مع ذاتي بهدوء مطلق، بناشد ربي وبدعي لربي الله يخلصنا من هالأزمة. آمين يا رب. هي حقيقة الواحد مصير الأجيال الجاية إن شاء الله، وأحلام إن شاء الله هي قادمة، الأمور خالصة إن شاء الله، الحرب الكونية خلصت ونحن انتصرنا على العالم كله يعني، بواسلنا قدموا شيء لا يوصف، إعلاميين كانوا قد الحمل وأكثر برغم بعض الانتقادات، في كان شرائح على مستوى الأزمة وأكثر يعني. طيب بدنا نختم مع حضرتك بمقطع شعري صغير، لكن قبل ما تقرأ قصيدة أيضا بدنا نهديك أغنية بنهاية حوارنا. شو بتحب نسمعك؟ هلا شوف اللي حكينا بالبداية، حكينا بالبداية عن الحب، عن الحب والقهر، خلينا نختار شيء عن الحب، عن الهوى، عن الغرام. يلا مقطع صغير، شو بتحب نهديك أغنية؟ هلا إن كان عبد الحليم، في شيء لعبد الحليم سمعنا مقطع وخلينا نكون نسمع. راح أختم بأبيات من قصيدي بعنوان سارق. تعيرني بأني مبتليها، تعيرني بأني مبتليها، وسارق لؤلؤ من مقلتيها، وأن جداولي فاضت لتغدو عذوبة أنهر في ضفتيها، وأن مجامري وهجت جنونا لتحرق أخضرا في راحتيها، بسكناها يطيب العيش رغدا نقيا طاهرا يحلو لديها، وإن فرض الزمان علي هجرا تجف مشاربي لا أقتنيها، تصير عوالمي أعشاش وهم وتصبح أحرفي عبسا وتيها، تعيرني بأني مبتليها وسارق لؤلؤ من مقلتيها. الهوى هوايا أبني لك أسرع واخطف نجم الليالي واشغل لك عرض غالي، ضوي أحلى الصبايا أنا الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عرض غالي، ضوي أحلى الصبايا أنا الهوى اللي قاعد هوتنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاردنا والليل بحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا أنا الهوى. طبعا مستمعي الاعزاء باسمكم جميعا اشكر الزميل والشاعر معين محمد كان ضيف عزيز على هوا اذاعه امواج اف ام من طرطوس. شكرا لك, شكرا لحضورك, نورتنا, بتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله يا رب, هيك قريبا نشوف يعني يكون ديوانك بشوف النور. كثير استمتعنا بوجودك معنا وبشعرك. كثير بدي اتشكرك الاعلاميه المتميزه زميلتنا صباح ابراهيم, قائمة من قامات الأدب والثقافة بمحافظة طرطوس, وبشكر إذاعة أمواج ومستمعينا, إن شاء الله قدمنا الشيء المفيد والمناسب. أهلا وسهلا فيك, نورتنا ونورت إذاعة أمواج, إن شاء الله يا رب اللقاء القادم بيكون الديوان الشعري يعني أبصر النور إن شاء الله بإذن الله. الفجر ابو ضحكة وردي على العمر اللي ورايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لو الايام بعدوني صاحبي بنور عيوني لو الايام بعدوني صاحبي بنور عيوني ولو نام كفوني. مستمعي الأعزاء, إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب, كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. وكل الشكر لفريق العمل اللي رافقني لهاليوم على الصوت, لين دعتي رد هاتفي نادين الشاعر, وأيضا تحية لمهندسة الصوت جمانة محمد, وأحلى وأجمل تحية من مخرجة هالفترة ردينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية, شكرا لكم ولمتابعتكم, لكم التحية والتحية الأجمل والأخلى والأحلى والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري, دمتم ودامت سوريا بألف خير, إلى اللقاء. أنا الهوايا لكن وأنا كل حيلة مش أميرة لكن وأنا كل حيلة مش بملك يا أميرة.